يقول السائل: أنا حاج من الجزائر، أردت حج التمتع، وبعد الحج أريد أن أعتمر لأبي وأمي، فما الحكم في ذلك؟ من أراد أن يحج أو أن يعتمر فتكون العمرة عمرته قبل الحج، وممكن أن يجعل المتمتع إذا كان قد اعتمر وحج أن يجعل عمرة التمتع من شاء من أقاربه والحج عن نفسه، أو العكس، أو يجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، كل هذا جائز لأن عمرة التمتع مستقلة. وأما الاعتمار بعد الحج فالأولى عدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة، يعني ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، كما يحصل الآن من بعض الناس يخرجون إلى التنعيم أو إلى الحل ثم يرجع إليها معتمرين، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن تكون العمرة قبل الحج، ولكن لا نقول أن هذه العمرة باطنة وغير صحيحة، لكن الأكمل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة من مكة وأذن لها بعد إلحاح، فإذنه لها دل على مشروعية هذه العمرة وعلى جوازها، وعدم الترخيص لها ابتداء وعدم الدعوة إليها ابتداء دل على أن هذه العمرة غيرها أولى منها. وعلى هذا في الصحيح أن العمرة من مكة أن غيرها أولى منها، فهي عمرة صحيحة، لا نقول أنها بدعة، ولكن غيرها أولى منها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اعتمر بعد حجه وما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم مشاهدة كرة القدم المعروضة في التلفاز؟ هذه من مضيعة الوقت، ضياع الوقت لمشاهدة كرة القدم، خاصة أنها الآن متواصلة كما هو معروف، هناك قنوات تعرض كرة القدم الليل والنهار، بعض الناس يعكفون على هذه القنوات ويشاهدونه، لها مواسم عندهم لا يكاد يعني يجد وقتا لمصالحه، فهذه تشغل القلوب. لا نقول أن هذا محرم، لكن لا يكاد يتعلق قلب الرجل أو المرأة وخاصة الشباب منهم بهذه الكرة إلا وقد شغلته عن كثير من الخير، فالمسلم يحرص على وقته هذه الساعة أو الأكثر أو أقل، إذا أمضيتها لمشاهدة هذه الكرة ما أظن أن أحدا يشاهد الكرة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قلوب مشغولة بكرة القدم. فلو جعلت هذا في ذكر لك، كم حسنة، كم آية تستطيع أن تقرأ، وكم يعني إذا كنت طالب علم كم صفحة، كم حديث، وكم مسألة تحرر أوقات، يعني عمر الإنسان بهذه الأوقات. فينبغي المسلمين يحرصوا على أوقاتهم وأن يتجنبوا هذه الأمور التي شغلت الناس. نعم. قول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، من خالف هذا الأمر هل يأثم؟ هذا مكروه، تسمية العنب بالكرم مكروه، إذا حصل فإنه نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على الصحيح نهي التنزيه ولا يحرم، ولكن فيه مخالفة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: النهي عن وصف المرأة للرجل، هل النهي يشمل فيه وصف الرجل للمرأة؟ نعم، إذا كان يوصف الرجل وتوصف محاسنه للمرأة فإن المرأة تتطلع للرجل كما يتطلع الرجل للمرأة، لأن المقصود هو سد ذريعة الفتنة من تطلع أحد الجنسين إلى الآخر. نعم. قول السائل: قاعدة كل ما أفضى إلى حرام فهو حرام، ما مثال ذلك؟ مثل هذه الأمور، الوصف الآن، وصف المرأة للرجل إذا أفضى إلى تطلعه إليها والوقوع في الحرام والنظر المحرم فهو حرام، فكل ذريعة تفضي إلى مخالفة فإنها تأخذ حكمها. يقول السائل: ما حكم النظر إلى المرأة عند قراءتها للأخبار في التلفاز؟ المرأة سواء كانت في التلفاز أو في غيره لا يجوز النظر إليها، سواء تقرأ الأخبار أو غيرها، ما لهذه المرأة التي تقرأ الأخبار اختصاص قل نسمع الأخبار.